السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فإن الله تعالى أعزنا بالإسلام وجعلنا من أتباع سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، فمن اتبع هدى الله رفع الله قدره وأعلى ذكره وأعز شأنه، ومن ابتغى العزة بغيره أذله الله في الدنيا والآخرة. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلا يحتاج العبد إلى أن يلتفت في ظاهره وباطنه إلى غير هذا الدين الكامل في عقيدته وأخلاقه وفي معاملاته وعباداته. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. قال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. عباد الله، وإن من مظاهر عزة الإسلام وتميزه عن بقية الأديان ترك التشبه بأعداء الدين من الكفار وأهل الشرك والوثنيين فيما يختصون به من الاعتقادات والأعمال والظواهر والأقوال، فكانت مخالفة المشركين من الواجبات العظام على أهل الإسلام، غفل عنها كثير من المسلمين حين فتنوا بعادات الكفار المخالفة للإسلام وبلباسهم الذي اختصوا به وبهيئتهم التي لا تمت إلى هيئة أهل الإسلام بصلة، فجرهم ذلك إلى تقليدهم في بعض عقائدهم الكفرية وأخلاقهم الدنية وأعيادهم واحتفالاتهم التي هي من دينهم ومعتقداتهم الكفرية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالمشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة على وجه المسارقة والتدريج الخفي. عباد الله، لقد ورد هذا الأصل وهو النهي عن التشبه بالكفار في أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فتقليد الكفار من اتباع أهوائهم بغير علم ويبعث على موالاتهم ومودتهم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وأمر صلى الله عليه وسلم بمخالفة المشركين في هيئتهم، فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. ونهى صلى الله عليه وسلم عن مشابهتهم في لباسهم. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى علي ثوبين معصفرين أي مصبوغين بعصفر،